أمس الضحى الشاعر شالح بن هدلان. أمس الضحى عدت روسا الطويلات وهيضت في راس الحاجة مطر علي وتسابق الدموع عيني غزيرات وصفقت بالكف اليمين الشمالي وجريت من خاف المعاليق والنات والقلب من بين الصناديق جالي واخوي يلي قاره خففات من عاد من عقبه بيستر خمالي ليتك فاني سوى بقعه ولا مات وانا كفيت سوى قبر وليت مع الحيين راع الجمالات وانا فدا له من غبون الليالي واخوي يلي يوم الاخوان فلات من خلقته ما قال تبكيه جننت علي الليل عجلات ترقب وعدها يوم غاب الليل علي وتبكي على شفا بني عفيفات من عقب فقد حرم الناد لالي عقل عدي من جنهار المذارات والخيل من حسى يجيه جفالي والخيل حساه يجيه